وجهك صار مو مالي. أنا إش قالوا لك وجهك صار مو مالي. غالي انت وتظل وسط القلب غالي. أحبك أحبك واللي يحب معذور يا ابن الناس. أنا أحبك واللي يحب معذور يا ابن الناس. ما خنتك ما خنتك ما خنتك لين بس انت تحلالي. جنت كل شي بحياتي جنت كل شي بحياتي وانت جنت تقول كلها تروح فدوة كلها تروح فدوة وانت تصفالي. تذكر من جنت تشتاق وانا بعيد اجيك بلفة اسرع من هوى العالي. عفتني بلا سبب عفتني بلا سبب روح الله لا ينطيك. ليش اشغيرت ينبهدل احوالي. انا عفتني اي بلا سبب ينبهدل احوالي. بس وداعتك كل لحظة جاي تموت جاي تموت. روح ودمعتي بفراقك تلالي.